ليس ظنا تدل على الرجحان؟ كيف يكون الرجحان والراجح أو الظن؟ هذا لابد فيه من طرفين، لابد فيه من طرفين، ظن ترجيح أحد الأمرين على الآخر. إذن ثم أمران محتملان، أحدهما راجح والآخر مرجوح، فالراجح يسمى ماذا؟ يسمى ظنا، والطرف المرجوح يسمى ماذا؟ وهما. حينئذ إذا قلت ظننت زيدا قائما، معنى الكلام ماذا؟ أدركته قيام زيد إدراكا راجحا، هكذا أقول فيما يأتي. وجد، وجد عرفنا أنها تدل على ماذا؟ على اليقين، على اليقين. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه الها هذه مفعول أول، وخيرا هذا مفعول ثاني. رأى رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، ورأى هنا بمعنى اليقين. رأيت الله أكبر، الله أكبر، رأيت فعل وفاعل، الله هذا مفعول أول وأكبر هذا مفعول ثاني، إذا نصبت مفعولين. حسبت، الأصل فيها أنها لي الظن، حسبت زيدا قائما، والكلام فيها ككلام في ظن. وجعلت بمعنى اعتقدت، بمعنى اعتقدت. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني اعتقدوا، ما جعلوهم بمعنى صيروهم، لا، ليست جعل بمعنى صير، جعل هنا بماذا؟ بمعنى اعتقد. وجعل الذي اعتقد كما قال ابن مالك، وجعلوا الملائكة يعتقدوا ملائكة إناثا. زعم، الألف للإطلاق، ألف للإطلاق، والزعم يطلق على الحق والباطل، والأكثر على قول يشك في صحته، على قول يشك في صحته، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. كذاك خلت، خلت كذاك، خلت زيدا أخاك، أيضا أنت، خال بمعنى الظن، خال بمعنى الظن، خلت زيدا أخاك. واتخذت، هذه معنى صير، اتخذ الله إبراهيم خليلا، صيره ماذا؟ خليلا، اتخذ الله إبراهيم، هذا مفعول أول، خليلا هذا مفعول ثاني. علم، الألف الإطلاق، العلم هنا بمعنى اليقين، بمعنى اليقين، علمت زيدا أخاك. قال الناظم: تقول قد ظننت زيدا صادقة، تقول في المثال لظن، قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ظننت فعل وفاعل، فعل وفاعل، إذا بعد استيفاء فاعلها نصبت المبتدأ على أنه مفعول أول لها، ونصبت الخبر على أنه مفعول ثاني لها. زيدا صادقة، زيدا مفعول أول لظن، وفي الأصل هو مبتدأ، صادقا هذا مفعول ثاني لظن، والأصل فيها أنه خبر، فنصبت الطرفين. في قوله، هذا متعلق بقوله صادقة، وخلت عمرا حاذقا أي ماهرا، خلت أي ظننت، خال بمعنى الظن، وخلت خالة، خالة، خل، لما سكنت اللام لاتصال تاء الفاعل هنا بالفعل الماضي سكن، وخاء الألف هذه ساكنة فالتقى ساكنة، أصله خالة، خاء لا خالة، حينئذ خل اتصلت اللام بالتاء فصار ماذا؟ سكنت اللام لدفع توالي أربع متحركات كما مر، حينئذ التقى ساكنان الألف واللام حذفت الألف. خلت فعل وفاعل، وعمر مفعول أول، وحاذقا مفعول ثاني، مفعول ثاني، وما تصرف منها كذلك حكمه حكمها. إذن هذه ثلاثة أبواب متتالية بين فيها الناظم ثلاثة أشياء، أول بين فيها شيئين مما يتعلق بالمرفوعات، هو يتحدث عن ماذا؟ عن المرفوعات، وقال المرفوعات سبعة، الأول الفاعل وذكره، الثاني نائب الفاعل وذكره، والثالث والرابع المبتدأ والخبر وذكرهما، الخامس اسم كان، السادس خبر إن، خبر إن. إذن كان وإن واضح دخولهما في باب المرفوعات، لكن ظن نصب الاثنين، هو يتحدث عن المرفوعات ولا يتحدث عن المنصوبات، لماذا ذكره في هذا الموضع؟ من باب التكميل، لأنه أراد أن يكمل الأبواب النواسخ. إذن ذكر باب ظن وأخواتها الأصل أنه ليس في محله،